عبد الرحمن مرور الجارية الصغيرة التي لم تحب هل يقطع الصلاة؟ طيب مرور الجارية الصغيرة نعم أحسن ثلاثة والصلاة دي حديث يقطع صلاة الرجل المرأة وهذه لا تسمى امرأة أحسنت إلا باعتبار ما سيكون فإن أطلق عليها امرأة باعتبار ما يؤول إليه الحال إن عاشت والمرأة هل تقطع صلاة المرأة؟ الغزار نعم صحيح من أقوالهم وهذا الذي رجحه العثيمين واللجنة والإمام عبد العزيز بن باز أن المرأة تقطع صلاة المرأة لعموم الدليل يقطع الصلاة المرأة والكلب حديث أبي هريرة يقطع الصلاة وهكذا جاء عن غيره يقطع الصلاة المرأة والكلب إلى آخره فهذا الحديث عام فإن هذا الإطلاق يقيد بقوله عليه الصلاة والسلام يقطع صلاة الرجل لماذا لا يقيد هذا بهذا وقد قيدنا الكلب المطلق في حديث أبي هريرة بالكلب المقيد في حديث أبي ذر بالأسود نعم هذا ليس من باب المطلق المقيد وإنما من باب نقض الحكم بالمذكر المقصود بالمذكر والمؤنث يشمل من المذكر والمؤنث فالرجل والمرأة سواء في قطع صلاتهما بالمرأة وليس هذا الحكم خاصا بالرجل إذا مرت بين يديه المرأة دون المرأة بل هما سواء فعلى هذا المرأة تقطع صلاة المرأة فتنتبه لا تجعلها تمر وقطع صلاتها قطع بطلان على أصح الأقوال لا قطع نقصان كما يقول الجمهور ومن الذي ذهب إلى عدم القطع يعني من الذي ذهب إلى عدم القطع من أهل العلم إلى أن المرأة لا تقطع صلاة المرأة حجاجي ابن حزم رحمه الله قبله إمام قتادة أحسنته سئل عن ذلك فقال لا أو قال لا تقطع المرأة صلاة المرأة أحسنته ومن الذي رجح من المعاصرين من هو قريب منا البسام رحمه الله وجعل المسألة في الأحاديث من باب المطلق المقيد فقيد حديث أبي هريرة بحديث قيد حديث أبي هريرة المطلق بحديث أبي ذر المقيد الذي فيه صلاة الرجل تقطع المرأة أو تقطع صلاة الرجل المرأة بحديث أبي هريرة فيه الإطلاق تقطع الصلاة المرأة إلى آخره وحديث أبي ذر فيه التقييد تقطع صلاة الرجل فجعل هذا من باب المطلق المقيد والصحيح إنما هو من باب إن الرجل لا يعمل عمل أهل الجنة وهكذا أيضا إن الرجل لا يتكلم بالكلمة وإن الرجل لا يدرك بحسن الخلق درجة الصائم القائم وهذا يدخل فيه الرجل والمرأة وليس خاصا بالرجل دون المرأة هو عام يشمل الرجل والمرأة ومن هذا الباب هذا وهكذا إذا دخل الرجل في صلاته أقبل الله عليه إذا دخل الرجل ودخلت المرأة قال رحمه الله معنا حديث سعيد قرانا من قرانا صح قال عن أبي سعيد بسم الله وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان متفق عليه هذا حديث أبي سعيد، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه. وفي رواية فإن معه القرين، حديث أبي سعيد أخرجه البخاري في كتاب الصلاة باب يرد المصلي من مر بين يديه، وأخرجه مسلم برقم 505. البخاري 509 ومسلم 505. البخاري في باب كتاب الصلاة باب يرد المصلي من مر بين يديه من طريق سليمان بن المغيرة، كلاهما يعني من طريق سليمان بن المغيرة قال حدثنا حميد بن هلال العدوي قال حدثنا أبو صالح سمان قال رأيت أبا سعيد الخدري في يوم جمعة يصلي إلى شيء يستره، في يوم جمعة يصلي إلى شيء يستره من الناس، فأراد شاب من بني أبي معيط أن يجتاز بين يديه، فعاد فدفعه أبو سعيد في صدره فنظر الشاب فلم يجد مساغا إلا بين يديه، فعاد ليجتاز، فدفعه أبو سعيد أشد من الأولى فقال فنال من أبي سعيد، أي سب أبو سعيد، فنال من أبي سعيد، ثم دخل على مروان فشكى إليه ما لقي من أبي سعيد، ودخل أبو سعيد على مروان فقال مروان ما لك ولابن أخيك يا أبو سعيد؟ فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، فذكره فذكر هذا الحديث الذي بين يدينا، إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس وأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه. فهذا مناسبة هذا الحديث أن أبا سعيد كان يصلي في يوم الجمعة فأراد هذا الشاب من بني أبي معيط أن يمر بين يديه، فدفعه أبو سعيد ولم يمكنه من المرور في صدره دفعه، فنظر الشاب فأراد أن يمر ما وجد مساغا، ما في مجال طريق أخرى يمر ما في هذا الطريق، فدفعه أبو سعيد أشد من الأولى، فنال من أبي سعيد، نظر إليه ونال منه، تكلم في أبي سعيد فنال من أبي سعيد، ثم دخل على مروان أبا سعيد ليش يفعل فيه هكذا، فدعاه مروان، ومروان يحب أبا سعيد ويتلطف بأبي سعيد وما يشد عليه، وإن أبو سعيد في العيد أخذ بمروان وأراد أن يمنع من ارتقاء المنبر، وهو أول من أخرج المنبر في يوم العيد، فقال يا أبا سعيد قد ذهب عندما تعرف، وأراد أن يخطب كان قبل الصلاة لأن الناس ما يحضرون لبني أمية إذا خطبوا بعد الصلاة، فقدموا الخطبة قبل الصلاة، وأبو سعيد يعلم السنة من علماء المسلمين ومن هو على معرفة برسول الله وأحواله وسننه، فأراد أن يمنع مروانه فأبى مروان، فقال يا أبا سعيد قد ذهب ما كنت تعرف، فهو يحترمه جدا ما يؤذيه، مع أنه ولي أمر أمام الناس ربما يرتقي وما يريد يرتقي، ولكن انظر إلى التلطف في هذا الرجل، ما تعلمون شيء من سوء الحال عنده، كما ذكر ذلك الذهبي أنه قتل طلحة بن عبيد الله، قال قتل طلحة بن عبيد الله ثم نجي لا نجي لا نجاه الله معنا، قتل طلحة بن عبيد الله ثم نجي لا نجي، نسأل الله العافية فتن. وأما رواية فإن معه القرين فهي عند مسلم عن ابن عمر رضي الله عنه، وظاهر صنيع الحافظ أنها في الصحيحين عن أبي سعيد. وفي رواية فإن معه القرين، ظاهر صنيع الحافظ هذا كان ينبغي أن يميز، يقول وفي مسلم عن ابن عمر فإن معه القرين، وأما رواية فإن معه القرين فهي عند مسلم عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين، هذا لفظه. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين. وظاهر صنيع الحافظ أن هذه الرواية من حديث أبي سعيد وأنه متفق عليها وليس كذلك، وإنما هي في مسلم من حديث ابن عمر. فعزوا هذه الرواية، وكان الأولى قبلنا وكان الأولى بالحافظ أن يشير إلى ذلك كما هي عادته، ولكن عجزها عن إشارة. وقد وهم الصنعاني فعزى هذه الرواية لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم وليس كذلك، هذه الرواية عن ابن عمر عند مسلم. فالصنعاني عزى هذه الرواية لأبي هريرة عند مسلم، والصحيح أنها عن ابن عمر عند مسلم. فعندنا الحافظ في عزوه إهام، وفي رواية فإن معه قرين. القرين هذا الصنيع من الحافظ فيه إهام أن هذه الرواية من حديث أبي سعيد أيضا الصحيحين، وليس كذلك، بل هي من حديث ابن عمر، كان ينبغي أن يبين. وكذلك أيضا وقع في وهم أو في وهم الصنعاني رحمه الله، وقع في وهم الصنعاني وعزى هذه الرواية إلى مسلم عن أبي هريرة، وهي عن ابن عمر في مسلم، مع أن الحافظ عنده دقة في العزم، لكن ما أدري كيف نحصل الإجمال هذا، وإلا هو الحافظ رحمه الله كسمه. لكن هكذا يا أخوان يقع الإنسان كما يقولون: لكل صارم نبوة، ولكل جواد كبوة، ولكل عالم حفوة. لكل صارم سيف نبوة، ولكل جواد كبوة، ولكل عالم حفوة. هذا الأصل، لأنه غير معصوم. وأما ما يتعلق بمسائل الحديث، فأين من الحديث المتقدم الذي هو عن ابن عباس عن أبي ذر عن أبي هريرة وما يتعلق به المسائل، انتهينا منه. بقي مسألة الحمار في الأحاديث المتقدمة الإطلاق، هل يشمل الحمار الوحشي أو لا يشمله؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الحمار ولم يقيد به حمار وحشي ولا حمار أهلي، فهل الحمار الوحشي يقطع الصلاة؟ جاء في الحديث كما تقدم معكم أنه مطلق غير مقيد، وقيده بعض الفقهاء بالحمار الأهلي، قال المرداوي وهو الصحيح، لأن اسم الحمار إذا أطلق ينصرف إلى المعهود المعلوم، فعلى هذا الحمار فيما تقدم هو الحمار الأهلي، مع أن الحديث به إطلاق، مع أن الحديث به إطلاق كما ترون وليس فيه تقييد، لكن قيده بعض الفقهاء بالحمار الأهلي، قال المرداوي وهو الصحيح، لأن اسم الحمار إذا أطلق ينصرف إلى المعهود المألوف في الاستعمال وهو الأهلي، وهو الأهلي، ولأنه يخالف الوحشي في أن هذا طاهر يباح أكله، أي الوحشي في أن هذا طاهر يباح أكله، وهذا ما يدل على ما ذكر، لكن ممكن يضم فقط. قال بعضهم: هذه المسألة مبنية على تخصيص العموم بالعرف كما ذكر ابن رجب، هذه مسألة من مسائل القواعد الفقهية ومن مسائل وصول الفقه أيضا، هل العموم يخصص بالعرف أو لا يخصص؟ هذا من هذا الباب، الحمار أطلق، وأهل العلم جماعة من الفقهاء خصصوا بالأهلي لأن هذا هو المعهود المعروف، هذا هو المعهود المعروف عند الإطلاق، فهذا تخصيص بالعرف والعهد، تخصيص بالعرف والعهد. هذه المسألة مبنية على هذا الأمر، وهذه المسألة مبنية على تخصيص العموم بالعرف كما ذكر ابن رجب، وفرع عليها مسائل. وقيل الوحشي كالأهلي أخذا بظاهر اللفظ والإطلاق، وقيل الوحشي كالأهلي أخذا بظاهر اللفظ وإطلاقه، وهذا القول ما هو بعيد، لكن الذي يظهر أن الإطلاق المقصود به هنا الأهلي، والوحشي ليس موجود بينهم أصلا، ما هو موجود بينهم حتى يحذر منه، وإنما الذي هو بينهم وجاء في حديث ابن عباس أنه ترك الأتان ترتع، يدل على هذا المقصود، هذا هو المقصود الحمار الأهلي. ومن حمله عن الإطلاق وهو بعيد، لأن اللفظ كما ترون في الحديث مطلق غير مقيد، وإنما قيدوه بالعرف والعهد، قيدوه بالعرف والعهد، هذا المعهود المقصود. فتكون الهنا للعهد، يقطع الصلاة صلاة الرجل الحمار، أي الهنا للعهد وليست للجنس. الجنس في جنس الحمار الأهلي، جنس الحمار الأهلي نعم. والعهد أي المقصود به العهد معلوم الحمار الأهلي، فلا يدخل على هذا الوحش. فهذا من باب تخصيص بالعرف والعهد. وأما بالنسبة لحديث أبي سعيد فلا خلاف بين الفقهاء في أن المصلي في أن للمصلي أن يدفع المار من إنسان أو بهيمة إذا مر بين يديه وبين سترته. هذه مسألة حديث أبي سعيد أو مسألة حديث أبي سعيد. المسألة الأولى، لا خلاف بين الفقهاء أن للمصلي أن يدفع المار من إنسان أو بهيمة إذا مر بينه وبين سترته أو قريبا منه، لحديث الباب ما في خلاف بين العلم أنه يشرع لك أن تدفع المار سواء كان إنسانا أو بهيمة أو غير ذلك مما يمر بين يديك، فلك دفعه إذا مر بينك وبين سترتك أو قريبا منه. قريب ما عندك سترة لكن مر قريب منه منك، لحديث الباب قال الصنعاني أو قريبا منه أي قريب من سترة، لكن سيأتي قول الشافعي أنه يقولون إذا لم يتخذ سترة فليس له أن يدفع، ليس له أن يدفع المال، وإنما هذا في من اتخذ سترة. والحديث يدل على ذلك، حديث أبي سعيد قال إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، ففيه تقييد. قال الصنعاني لحديث الباب، قال الصنعاني في قوله فإنما هو شيطان أي فعله فعل الشيطان في إرادة التشويش على المصلي، فإنما هو شيطان. قال الصنعاني في قوله فإنما هو شيطان أي فعله فعل الشيطان في إرادة التشويش على المصلي. وقيل المراد بأن الحامل له على ذلك شيطان، ويدل على ذلك ما في رواية مسلم فإن معه القرين أي شيطان، فهو الذي يدفع به الأمر بين يديه. هذا كان ينبغي أن تكتب قبل المسألة، لكن الحمد لله قدر الله ما شاء فعل، ولهذا تجعل قبل المسألة هذا التفسير. قال الصنعاني فعله فعل الشيطان في إرادة التشويش على المصلي، وقيل المراد بأن الحامل له على ذلك شيطان، ويدل على ذلك ما في رواية مسلم فإن معه القرين أي الشيطان، فإن معه شيطان. والحديث دال بمفهومه على أنه إذا لم يكن المصلي سترة فليس له دفع المار بين يديه، وهو كذلك عند الشافعية. والحديث يدل بمفهومه على أنه إذا لم يكن المصلي سترة فليس له دفع المار بين يديه، وهو كذلك عند الشافعية. وقد تقدم معنا أن أكثر أهل العلم على أنه له أن يدفع وإن لم يتخذ سترة، للحديث المتقدم في أول الباب لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، فإذا له أن يدفع. لكن الشافعية يقول الحديث ظاهره هذا، وهكذا صنع شوكاني أيضا قيده بهذا، قيد الإطلاق الذي في ما تقدم لو يعلم المار قيده بهذا الحديث، حديث سعيد. والشوكاني يرى هذا أنه لا يدفع إلا من اتخذ سترة، فهذا الذي يدفع. وأما من جاء إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين، فالشوكاني يقيده، وأيضا الحديث المتقدم قيده. لكن في المرور المار لا يجوز أن يمر، عندك سترة وما عندك سترة، لكن هذا الذي يمنع أو الذي يدفع إنما إذا اتخذ الشخص سترة دفع، هذا هو. وأما إذا لم يتخذ سترة فلا، وأما حديث إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه، هذا في إطلاق. الشوكاني يقول هذا يقيد بحديث أبي سعيد، يعني حديث ابن عمر الذي أشرنا إليه في مسلم يقيد بحديث أبي سعيد. حديث ابن عمر فيه الإطلاق، إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتل، وما ذكر سترة. وفي حديث أبي سعيد ذكر سترة، فالشوكاني يقول هذا الإطلاق يقيد بحديث أبي سعيد، هذا ما هو بعيد القول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلي إلى شيء يستره فلا يدع أحدا يمر بين يديه. وحديث ابن عمر مطلق، والمطلق يحمل على المقيد، المطلق يحمل على المقيد، هذا ليس بعيد. لكن جماعة من أهل العلم يرون أنه إذا مر بين يديه له أن يدفع، وإن لم يتخذ سترة، وإن لم يتخذ سترة له أن يدفع. وأما الشافعية يقولون ليس الدفع إلا لمن اتخذ سترة، لحديث أبي سعيد. وهكذا الشوكاني يرى هذا رحمه الله. انتهينا من مشروعية الدفع، أن المصلي أن يدفع المار سواء كان عنده سترة أو ليس عنده سترة، على الذي يظهر الله أعلم. وأما الشافعية فخصص ذلك لمن اتخذ سترة، وقيد حديث ابن عمر الذي فيه الإطلاق. وهكذا الشوكاني أيضا. هذا بالنسبة لهذه المسألة. المسألة الثانية حكم دفع المار للمصلي، حكم دفع المار للمصلي، هل يجب عليه أن يدفع ولا يجب، أو أنه مجرد مستحب؟ نقل النووي الإجماع على أن الدفع ليس واجبا، حكم دفع المار للمصلي، هل يجب على المصلي أن يدفع المار؟ نقل النووي الإجماع على أن الدفع ليس واجبا. قال رحمه الله لا أعلم أحدا من الفقهاء قال بوجوب هذا الدفع، لا أعلم أحدا من الفقهاء قال بوجوب هذا الدفع. وتعقبه الحافظ بأنه قد صرح بوجوبه أهل الظاهر، والنووي كأنه ما يعتبرهم ولا يعتبر خلافهم، وهذا غير صحيح، رد عليه الشوكاني بقوة. وتعقبه الحافظ بأنه قد صرح بوجوبه أهل الظاهر، قال الشوكاني وظاهر الحديث معهم، وظاهر الحديث معهم كما في نيل الأوطار، صدق. فلا يدع أحدا يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتله، هذا كلها أوامر لهذا المصلي، لا يترك أحدا يمر بين يديه، يجب عليه أن يدفع. قال الشوكاني رحمه الله وظاهر الحديث معهم نيل الأوطار. والقول بالوجوب رواية لأحمد نص عليها ابن مفلح والمرداوي، وهذا هو الراجح. والقول بالوجوب رواية لأحمد نص عليها ابن مفلح والمرداوي، وهذا هو القول الراجح. فيجب على المصلي أن يدفع من أراد المرور بين يديه، لا يتركه يمر، لحديث أبي سعيد في الباب، وأيضا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه إذا صلى أحدكم إلى شيء يستر من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، أمر بين الصارخ فليدفعه، هذا أمر. فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان، الشيطان ينبغي أن يدفع. وفيه إطلاق الشيطان على من عمل بأعمال الشياطين. قال ابن بطال في الحديث جواز إطلاق لفظ الشيطان على من يفتن الناس في دينهم، هذه فائدة. قال ابن بطال في الحديث جواز إطلاق لفظ الشيطان على من يفتن الناس في دينهم أو في الدين. صحيح شياطين لنس كثير، هؤلاء شياطين يفتنون الناس في دينهم، فهذا هو الصحيح من أقوالهم أنه يجب على المصلي دفع المار بين يديه. وأما الجمهور فيرون استحباب هذا، وكأن الصارف عند القائلين بعدم الوجوب شدة منافاته مقصود الصلاة من الخشوع، أو شدة منافاته لمقصود الصلاة من الخشوع والتدبر، وأيضا للاختلاف في تحريم المرور، هذا هو الصارف عندهم، كأن هذا هو الصارف كما قال بعض العلم، وكأن الصارف عند القائلين بعدم الوجوب شدة منافاته مقصود الصلاة من الخشوع، شدة منافاته مقصود الصلاة من الخشوع، تجلس أنت ويمر وأنت تدفع، يمر وأنت تدفع، فإذا بالخشوع الذي هو بالصلاة، قالوا هذا الصارف، شدة منافاته مقصود الصلاة من الخشوع والتدبر، والتدبر، وأيضا الاختلاف في تحريم المرور. والحاصل هذه كلها ما هي صوارف، فما عندنا صارف للأمر فليدفعه، نبقى على هذا الوجوب الذي قال به أهل الظاهر واستظهره الإمام الشوكاني رحمه الله، وقال به الإمام أحمد في رواية، فهذا هو الصواب لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدفع. هذه مسألة مع تخريج الحديث تكفي إن شاء الله، إضافة إلى المسألة المتقدمة هل يقطع الحمار الوحشي. فالذي خرجنا به في الحمار الوحشي أن المقصود والله أعلم إنما هو الحمار الأهلي، لأنه هو المعهود المعروف عند الإطلاق. وبالنسبة لمسألة الدفع، الصحيح من أقوالهم الوجوب، وما نقل النووي من الإجماع على أنه ليس بواجب هذا غير صحيح. فهناك رواية عن الإمام أحمد بالوجوب، وهذا قول الظاهرية وهم معتد بخلافهم، وقوله هو الصواب كما يقول الشوكاني رحمه الله، ظاهر الحديث يؤيد قولهم. هذا هو بالنسبة للمسألة، نكتفي به إن شاء الله. سبحانك الله وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك. السلام يمشي العصر ويا إلى هنا.